وترقت الأمة بالقبول وحكي عليه الاتفاق وصار من أصول أهل السنة. فنحن إذن عندنا كتاب الله، سنة رسول الله، كتاب الله بالتفسير السلفي، سنة الرسول بكلام أهل العلم المعتبرين، وعندنا موضوعين في السنة، فالسنة في المنهج يبقى نرجع إلى كتب السنة المعتمدة التي تقرر منهج السلف. هات ابن بطة، هات اللالكي، عندك اعتراض على الخلال، على اللالكي، على ابن بطة، على البربهاري، على الأجري، على هؤلاء، ما عندي خلاص. اذا ترضى نحكم نحكم هذا بيننا؟ ايوه نعم ارضى. اذا خلاص الله افتح، وانا من الان موافق على ما تاتيني به من هذه الكتب فهما لنصوص الكتاب والسنه. لكن هذا يقول لك الحسين، ويقول لك ابن الزبير، ويقول لك فلان، ويقول لك علان، هذا كله خارج الموضوع، خارج الموضوع. ليه؟ لانه خارج ما تقرر عند السلف، لان السلف علموا هذه الوقائع ومع ذلك احكموا ماذا؟ احكموا هذه الكتب. فاما ان تجاهل السلف واما ان تكون جاهلا في استدلالك. وهذا مهم جدا. والكتب المعتمده ليست الكتب الايه؟ التي تحكي اقوالا، التي تحكي اقوالا غير منضبطه. نعم، مثل ما فرح به وحيد بن عبد السلام لما جاء برواية أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي عن مذهب أحمد وفيه الخروج على المبتدع، فقال يلا هذا مذهب أحمد، طبعا هذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد، فأحمد يرى الخروج على المبتدع، إذا يرى الخروج بغير المكفر، وساق اعتقاده وترك اعتقاد الإمام أحمد الذي كتبه بيده. هذا طبعا اعطيه والا هم ما يقرؤون، ولكن الطلبه الذين عندهم يبحثون ثم يعطيه ايه الفائده جاهزه فياخذها هو ثم يتكلم فيها. فلما جاء بهذه الروايه فرح جدا وقال نظرت المدخلي، فقلت له ايه اترضى بالخلاف؟ اترضى بمعتقد الامام احمد؟ ايه نعم. فلما جئت بهذا قلت له ماذا تقول؟ يلا هاتوا الكتاب، صور له هذا الكتاب، هيفعل كذا، وكانما وجد ايه؟ وكانما وجد كنزا مخفيا. وهذا الكلام لابد ان تكون انت متقنا لمذهب احمد. مذهب احمد قد وضعه في اصول السنه وفي غيرها من الكتب التي كتبها احمد نفسه او قرأ عنه تلاميذه كانوا يسالون مباشره. لابد ان تكون محكما لهذا، ومحال ان يخالف احمد ما سطره في هذه الاصول كاصول السنه، ما سطره باسهاب في هذا الباب. ولكن لابد من معرفه هذا، من اين اتت الروايه دي موجوده؟ نعم هذه الروايه موجوده، لها فضل، موجودة، وقد نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لابد أن تحقق أن هذا الفضل ليس من تلاميذ أحد، بل بين أبي الفضل وأحمد ما يقارب 170 سنة. فهو الإمام أحمد رحمة الله عليه قد مات في 241، وهذا عبد العزيز قد ولد تقريبا في 410، يعني بينه وبين أحمد كان 170 سنة تقريبا. وإنما حكى هذا عن واحد بلا سند يقول وأحمد كان يرى وأحمد كان يرى، فهذا فهمه لمذهب أحمد وليس منصوص أحمد رحمه الله تعالى. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال بأن هذا لما حكى المذهب ولم ينقل كلام أحمد أن نص أحمد، لأنه بينه وبين أحمد هذه المفاوز هذه وحدة. الأمر الثاني هو نفسه يقول قد يحكي الواحد عن أعرف الواحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله على خلاف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد كتاب الله يدل على كذا أو السنة تدل على كذا، هو فهم من السنة ولم تصرح السنة بفهمه هذا. ناهيك أيضا عما ذكره شيخ الإسلام من أن أبا الفضل هذا إنما كان بينه وبين الباقي اللامي من العلاقة الحميمة ما كان، ولهذا تأثر بالباقلاني. يعني عند تأثر الباقلاني وطبعاني هو يميل إلى الأشاعرة، هو يميل إلى الأشاعرة، ولهذا لا تقبل رواية أبي الفضل هنا التميمي التي نقلها عن أحمد لمخالفته لنصوص أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا يقول وحيد بن كيف تجمع هذا من هذا؟ هذا كلام أحمد المنصوص، وهو ماذا؟ وهو أصول السنة عند الإمام أحمد. افتحها ستجد أكبر غسل

قال هذا الحديث لم يروه البخاري. يعني مرة واحدة قال البخاري في حديث تتبعه الله وهذا الحديث لم يروه البخاري أصلا رحمه الله تعالى، يعني أخطأ. فانظر كيف مات الإنسان في والجويني يقول مع فرط ذكائه و يعني وفي علمه وكذا إلا أنه مع ذلك قد وقع في الأمرين، فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بإيه وفيما يتعلق بالفقه. فلو أنه دل على الراج القويم لاستغل الجويني ذكاء هذا وفطنته ومباعته في تعلم السنة، فربما كان إماما يضارع الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغير هؤلاء. ولهذا أخواني مهم جدا أن يعرف الإنسان كيف يبدأ الطريق، مهم جدا جدا جدا. فيقصر عمرك بدلا من أن تضيعه في مسالك غير صحيحة ثم حوارك تتوب وتر. لأن تكون كذكاء، لأن يكون ذكاؤك ذكاء الجويني وذكاء الغزالي وذكاء هؤلاء الذين انحرفوا، ولا البيهقي ولا هؤلاء باقي الله ولا غير هؤلاء يا اخوان. هؤلاء سبحان الله مع وفور علمهم وكذا وكذا وذكائهم وفطنتهم الا انهم لما انحرفوا عن نقطة البداية فضروا السبيل، ضروا السبيل. فمن اين يؤتى الواحد؟ يؤتى من هذه المسالك ومن هذه الامور، الكتاب الذي يقرأه، العالم الذي يلتقي به. شوف التميمي لما اقترب للبقلاني تأثر، ها البقلاني الجويني لما قرأ للجبائي تأثر، لما اعتمد على كتاب سنن البخاري تأثر. يعني من الكتاب جيد وكل شيء، لكن جهل وجل اعتماده وحرم نفسه من الايه من الاصولي. ولهذا انا ما جاي اقر عليك كتابا تقرأه او تحفظه في الحديث، اقول لك خذ عمدة الاحكام في باب الاحكام. ليه؟ لانه سيكون عندك في كل باب من ابواب الاحكام اصل في باب العدد، اصل في باب الطلاق، اصل في باب الخلع، اصل في باب الظهار، اصل في باب التيمم، اصل في باب احكام الحيض، اصل في باب الصيام، اصل في باب زكاة الفطر، اصل في باب الحدود، اصل في الشهادات، اصل في الاقرار، اصل. كل هذا قد جاءك باصل مما في الصحيحين، يبقى انضبط عندك هذه الاصول. بعد ذلك تتوسع حال البحث في ان تأتي هذا حديث عند الدارقطني، هذا في مصنف ابن ابي شيبه، هذا كذا. لكن ما اقول لك اولا اذهب فاحفظ من سنن الدارقطني او ابن ابي شيبه او غير هؤلاء، لكن احفظ ماذا؟ احفظ ما يكون اصلا لك اولا. كذلك في باب الاعتقاد انا ما ادلك على كتب المخالفين اولا، وانما ادلك على ماذا؟ على كتب الاجماع، على كتب الاصول. خذ الوسطاني، خذ اصول السنه لاحمد، خذ البربياري، خذ هذه الكتب الاول. اذا اتقنت الاصول بعد ذلك ان توسعت في شيء من الكتب فان الاصل منضبط عليه يكون منضبطا معك. ولهذا لو زل عالم من علماء السلف في شيء من هذا فانك ترجعه الى ما تقر عند السلف، لانك تعرف انك تقر عند السلف. احفظ هذه الفائده فانها عظيمه جدا، ومثال فقدها واضح في من ذكرنا لك من هؤلاء وغيرهم كثير ممن تأثر بكتاب قرأه أو بشيخ أحبه، فلما انحرف شيخون انحرف معه، ولما انحرف الكتاب انحرف معه. وكان بشر يحاول أن يجادل بالعقل فأبى الكناني رحمه الله إلا أن يجادل بالنصوص. وبهذا تعلمون أن ما يجري عبر بعض القنوات الفضائية بين الرافضة وبين بعض المنتسبين إلى السنة هو بدعة منكرة، مناظرات اللي بين السنية بين أهل السنة وبين أهل الرفض على القنوات. ليه؟ بل ظهرت أثار ذلك، فإنما كان مخفيا من أخطاء بعض أصحاب النبي ظهر، فأصبح العام يقولون نعم والله فلان عنده أخطاء من الصحابة، فلان عنده أخطاء صحيح، فمرضت قلوبهم. ولهذا فإني أنصح كل من يقبل نصيحتي ألا يستمع إلى هذه المناظرات، بل قد يكون المناظر غائب جدا، بل أقول وأصل أنهم يأتون بمناظر قوي من الرافضة وضعيف من أهل السنة، بل حتى المناظرات التي انحلت أنها بين أهل السنة مثلا وبين العلمانيين وكذا، فإنهم يأتون بضعاف. إما يأتي واحد مثلا خريج أزهر ما يعرف شيئا فيناظر مثلا واحد يتكلم في صحيح البخاري ويطعن فيه،